نشكر فيها يقدروا معنا اثنين فرائض هو بقى اثنين يعني مش على الحبة كذلك عندهم كذبوا لله إلا يكذبني لأنه على خمسة خمسة هو لله رحمه الله هو رسل لي عندك اتفقني ولا ما جاء ما جاء أقرب شيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أقرأ وشيء بسم الله الرحمن الرحيم الطغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين باب عدة المتوفى عنها زوجها والإحداد إلى أن قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة على ميت مطلقا سواء كان قريبا أو كان أبا أو كان إلا على زوج أربعة أشهر فوق ثلاث يعني ثلاث أيام هذه أيام فقط حزنها على والدها على أخيها على ابنها ثلاث أيام تحتد عليه تحزن عليه أما الزوج فأربعة أشهر وعشرة نعم طيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عسب هذا هو الإحداد بين الرسول الإحداد بإيش بالأمثلة ولا تلبسوا ثوب عصف يعني ثوب تزيين حسب ما كان في زمانهم ولا تكتحلوا ولا تمسوا طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ولا تكتحلوا ليه ما يجعلها ناهية لا مطبوع مرفوع ليه احنا ايش لنا احنا ايش لنا احنا نحفظ القاعده شو يقول الرسول عليه السلام ها لا تحتد لا تحد امراه على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تلبس ولا تلبس ولا هنا ليس بناهي هنا ينفي الرسول عليه السلام لان المخاطب غير موجود لان فعل الامر يخاطب به وهنا الرسول لم يخاطب احدا بعينه لا تلبس هي قائم لا تلبس هي نعم وهنا في دخلت لا فهنا لا نافية لا ناهية لا تأكل لا تشرب لابد أن يكون لإيه لابد أن لا يخاطب بها يخاطب بها الإنسان يكون المخاطب موجود لا تأكل لا تشرب يعني أنت وأما هنا لا تلبس المتوفى عنها زوجها نعم شد لا نافية نعم ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عسب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار يعني الرسول بيّن لنا وحكم لنا على أن المرأة المتوفى عنها زوجها نعم يعني كل ما يتوفى لها أحد من أقربائها لا تحتد عليه ولا تحزن عليه أكثر تترك الزينة أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة عشر وعشرة ثم بيّن لنا على أن هذه المتوفى عنها زوجها تحتد عليه نعم وهي إيش على أن تترك الطيب تترك التزين حتى تنقضي عدتها نعم ولا تفتح لأن كل هذا من دواعي الإيه من دواعي الزينة نعم هذا حديث صحيح متفق عليه والعمل عليه عند أهل العلم أن الحاد يجوز لها لبس البيض من الثياب ويجوز لبس الصوف والوبر وكل ما نسج على وجه لم يدخل عليه سب من خز أو غيره يعني مدة إيه؟ مدة إحدادها لأن الخز والحريرة ليس محرمان على الإيه؟ على المرأة وإنما حرم عليها هنا لمدة الإحداد لمدة الإحداد وهو موت زوجها نعم وكذلك كل ما صبغ لغير الزينة مثل السواد وما سبغ لقبح على حزن أو نفي وسخ كالكحل ونحوه. نعم. وأما المسبوغ للزينة كالأحمر والأصفر والأخضر الناظر فلا يجوز لبسه. ولا تلبس الوشية والديباج والحلي. وقال سفيان ولا تلبس الوشية، الوشية يعني المطلي، المطلي زي المطلي أو الملبس، أو الملبس. نعم. وقال سفيان أصحاب الرأي لا تلبس الثوب المسبوغ. وقال مالك لا تلبس المسبوغ إلا بالسواد. والعصب نوع من البرود يعصب غزله ثم يصبغ ثم ينساج فلا بأس بلبسه. والعصب نوع من البرود يعصب غزله ثم يصبغ ثم ينساج فلا بأس بلبسه. البرود زي المصانف، مثل المصانف. نعم. ولا يجوز لها استعمال الطيب، فإن طهرت من المحيض فرخص لها في استعمال شيء من قسط أو أزفار في محل حيضها. نعم. تضع في مجرى الحيض، لأن مجرى الحيض، لأن محل مجرى الحيض يتغير له ريح، لأن الحيض إذا تم ذهب يبقى له ريح، فهي تأخذ شيئا قليلا من إيه، من من من عطر أو كذا إلى آخر عصف أو إلى آخره، وتضع في إيه، في قطنة أو في شعر من شعر الغنم الناعم، وتضع في مجرى الدم لكي يذهب ريح الإيه، ريح النتانة التي تأتي تسبب من الدم الذي كان يمشي وهو دم الحيض. نعم. رخص لها ذلك فقط. نعم. والنبذة القطعة اليسيرة. والقسط عود يحمل من الهند يجعل في الأدوية. والأصفار شيء طيب أسود يجعل في الدخنة لا واحد لها. ويروى نبذة من قسط وأصفار، فأراد بالقسط القسط. وتبدل القاف بالكاف والطاء بالتاء، يعني أشياء قالت في زمانهم تسمى من العطر بهذه الأسماء. نعم. كما يقال كافور وقافور. وقال سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار في المتوفى عنها زوجها إذا خشيت على بصرها من غمد أو شكوى تداوى بكحل وإن كان فيه طيب. يعني قصده للضرورة، قصده للضرورة. نعم. لكن بعضهم قال لا، الطيب لا تقربه، تأخذ دواء يكون غير طيب. نعم. وأما المعتدة عن الطلاق هل يجب عليها الإحداد في العدة؟ نظر إن كانت رجعية لا يجب، بل لها أن تصنع ما يميل قلب زوجها إليها ليراجعها. وفي البائنة في الخلع والطلقات الثلاث قولان. المختلعة يعني، المراد بها المختلعة الذي هي كارها زوجها واختلعت منه بمال أو بعوض. نعم. وفي البائنة في الخلع والطلقات الثلاث قولان، أحدهما يجب عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها. وهو مدة إيه؟ مدة العدة. نعم. وهو قول سعيد بن المسيب. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. والثاني لا يجب، وهو قول عطاء. وبه قال مالك رحمه الله. فصل. قال الإمام رحمه الله: اعلم أن عدة الوفاة 4 أشهر و10، سواء كانت المرأة ممن تحيض أو لا تحيض، وسواء مات الزوج بعد الدخول بها أو قبله، إلا أن تكون حاملا فتعتد بوطء الحمل. وإذا مضت بالحائل 4 أشهر و10 فقد حلت، وإن لم ترى فيهن عادتها من الحيض. قال مالك رحمه الله: إن لم ترى فيهن عادتها من الحيض فلا تحل حتى ترى عادتها. ولا فرق في الإحداد بين الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية. قال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها زوجها الطيب لأن عليها العدة. وقال أصحاب الرأي: لا إحداد على الصبية والذمية. الصبية التي لم تبلغ، لو تزوج هذا الميت قبل موته، تزوج بنتا ولم تزوج ومات قبل أن يدخل بها وكذا إلى آخره، هذا قصده على أن تحتد، لكن لا يمنع عنها الطيب. نعم. أما المبانة في حال الحياة إن لم تكن مدخولا بها فلا عدة عليها. هنا فهمنا على أن المرأة الميت عنها زوجها سواء كانت مدخولا بها أو لم يكن مدخولا بها، لابد من العدة 4 أشهر وعشرة. لو تملكها ولم يدخل بها، ومات، يجب عليها على أنها تعتد 4 أشهر وعشرة، بخلاف هناك لو كان حيا وطلقها هل عليها عدة؟ لم يدخل بها، تزوج إنسان وعقد وقال قبلت نكاحها، قال له وليها أنكحتك بنتي فلانة أو أختي فلانة، قال قبلت، ثم بعد يومين مات ولم يدخل بها، ماذا نحكم عليها في العدة؟ ما عليها عدة، إيه؟ ليس لكم عليهن من عدة تعتدونها، لكن في الميتة الميت زوجها تعتد 4 أشهر ولو لم يدخل بها، لأن في عدة الطلاق، في عدة الوفاة لم يفصل، بل قال والذين يتوفون منكم في قوله تعالى والمتوفى عنها زوجها 4 أشهر واللاتي يتوفى زوجها كم عليها 4 أشهر وعشرة، ما بين لا ألا مدخول بها أو لم يكن مدخولا بها، وهناك لا إن دخلتم بهن، هناك ما لم تمسوهن، فإن لم تمسوهن فليس لكم عليهن من عدة. نعم. وأما في المتوفى عنها لابد عليها من الإيه؟ من العدة. نعم. أما المبانة في حال الحياة إن لم تكن مدخولا بها فلا عدة عليها. عندي سؤال. أما المبانة أما المبانة في حال الحياة إن لم تكن مدخولا بها فلا عدة عليها. أما الإيه؟ المبانة. أما المبانة في حال الحياة إن لم تكن مدخولا بها فلا عدة عليها. إن لم يكن مدخولا بها، سواء كانت مبانة أو طلقها طلاق الحين أو طلاقا رجعيا. نعم. لو طلقها بواحدة ليس عليها عدة. نعم. لقول الله سبحانه وتعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه إذا كان طلقت في حياته، الزوج حي والمطلقة حية ولم يدخل بها، وأما إذا مات عنها ولم يدخل بها عليها لإيه؟ عليها عدة الوفاة. نعم. وإن كانت مدخولا بها فإن كانت حاملا فتكون عدتها بوضع الحمل. وأولاة الأحمال أن يضعن حملهن. نعم. لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. وإن لم تكن حاملا فإن كانت ممن لم تحد قط أو بلغت سن الآيسات فتعتد ب3 أشهر. لقوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن معها. هنا الوقف هنا: واللائي لم يحضن البنت الصغيرة، واحد تزوج بنت صغيرة وطلقها ما عندها حيض، لسه ما حضر، كم عدتها؟ 3 أشهر، زي اليائسة، زي اللي انقطع حيضها. نعم. واللائي لم يحضن، هنا الوقف، الحكم واحد. معطوف على ايش؟ والله الاول. نعم. لقوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. يئسن يعني خلاص خلاص انقطع الحيض. حاضت إن بلغ 60 أو 62. بعضهم قال على أنه اليأس ينقطع في 60 أو 62. نعم. فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. هنا الوقت واللائي معتم الحكم خلاص. هذا القول يشمل اثنتين: الزوجة الصغيرة التي لم تحض لو طلقها زوجها وهي ما بلغ سن الحيض، تزوج بنتا صغيرة عمرها 5 سنين مثلا. نعم. وهذه لو طلقها عدتها كم؟ كذلك اليائسة التي بلغت 60 سنة 70 سنة ما بتحيض، كذلك 3 أشهر. فهي 3 أشهر. نعم. وأما التي تحيض فلا بد من 3 قروء. من 3 قروء. اختلفوا في القروء العلماء. بعض العلماء قال هي الأطهار، تحيض ثم تطهر، هذا واحد، تحيض ثم تطهر، تحيض ثم تطهر، هذه 3 قروء. فبعضهم قال لا، تطهر ثم تحيض، تطهر ثم تحيض، يعني جعل القرء الحيض، جعل القرء الحيض. نعم. وإن كانت ممن تحيض فعدتها ب3 أقراء. نعم. لقوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فإن ارتفعت حيضتها قبل بلوغها سن الأيساد فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تحل حتى يمضي بها 3 أقراء. شوف كيف رحمه الله، شوف هنا تقع في الشدة، هنا تقع في الشدة. لو كانت حاضت ثم انقطع عنها الحيض وهي لم تيأس للساعة، ما وصلت ليأس، فيقول لها وطلقها زوجها فلم تتم 3 حيضات، 3 أطهر قروء، فلا تزوج حتى تتم 3. شوف لم تمتد عليها سنين حتى تكمل 3 حيضات أو 3 قروء، لأنها في سن الحيض، لا في سن. طيب، والقول الثاني: فإن ارتفعت حيضتها قبل بلوغها سن الآيسات فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تحل حتى يمضي بها 3 قروء، حتى يمضي بها 3 أقراء أو تبلغ سن الآيسات فتعتد ب3 أشهر. ها، تصبر حتى تصير آيسة وبعدين تعتد ب3 أشهر. نعم. وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وبه قال عطاء وإليه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي. نعم. هو قول الشافعي وأبي حنيفة. ويحكى عن عمر رضي الله عنه أنها تتربص 9 أشهر، فإن لم يعاودها الدم تعتد ب3 أشهر. وبه قال مالك: وتأول الشافعي قول عمر على امرأة بقي لها إلى سن الآيسات 9 أشهر. وللشافعي قول في القديم أنها تتربص 4 سنين وهي أكثر مدة الحمل ثم تعتد ب3 أشهر، وترك هذا القول في الجديد. وترك الشافعي هذا القول في الجديد. نعم. وقال الزهري: في التي ارتفعت حيضتها قبل الكبر عدتها 1 سنة. وقال الحسن والشيخ رحمه الله كيف التأدب مع العلماء، قال إنما الشافعي ليش ترك قول عمر، ما أخذ بقول عمر على أنها 9 أشهر، مع أن سيدنا عمر الله الرسول عليه السلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، يعني على أن فعلهم يؤخذ به. شوف هذا، وإنما ترك الشافعي. وتأول الشافعي قول عمر على امرأة بقي لها إلى سن الآيسات 9 أشهر. 9 أشهر. يعني قالوا له: كيف تقول على أن اليائسة، على أن التي ارتفع حيضها يلزمها أن تمكث حتى تحيض ثلاثة حيضات أو تصل إلى سن اليأس. إلى سن اليأس هذا عند من؟ عند الشافعي وأبي حنيف رحمه الله تعالى. قال وعمر يقول على أن قال لا عمر مسألته في مرأة قربت إلى أن بينها وبين سن اليأس 9 أشهر، فأمر أن تصبر كم؟ 9 أشهر، يعني تصل إلى تصل إلى سن اليأس. بل أنا ما خالفت عمر، عارف الأدب، عارف أن الرسول أمرنا بأننا نقتدي بالخلفاء الراشدين، لكن أنا ما خالفت عمر. عمر قصده على أن هذه المرأة التي حكم فيها على أنها باقية إلى سن اليأس كم؟ 9 أشهر. شوف الأدب، شوف أدب العلماء مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب بعضهم مع بعض. نعم، رضوان الله تعالى عليه. قال أنا ما خالفت، لكن عمر رضي الله تعالى عنه أنا فهمت منه على أن هذه المرأة بقي لها إلى سن الياس 9 أشهر. فلذلك عمر قال حتى 9 أشهر، يعني تصل إلى سن الياس الذي بقي عليها. نعم، وهناك الإمام مالك قال 9 أشهر، أخذها مطلقا الإمام مالك رحمه الله. وقال مالك ويحكى عن عمر رضي الله عنه أنها تتربص 9 أشهر، فإن لم يعاودها الدم تعتد ب3 أشهر. وبه قال مالك رحمه الله. وتأول الشافعي قول عمر على امرأة بقي لها إلى سن الآيسة 9 أشهر. وللشافعي قول في القديم أنها تتربص 4 سنين، وهي أكثر مدة الحمل. أكثر مدة الحمل، الحمل يمكث في بطن أمي 4 سنين، يمكث. وهذا قد حصل إلى قريب إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى قبل 20 سنة. حصلت مثلا عندنا في مكة، وفيها الشيخ حسن مشاط أيام كان في المحكمة وغيرهم. نعم، مكثت المرأة فمن زيادة عن 4 سنين، ركن الحمل، يعني كانت تجر، ذهبوا إلى المدينة وكانت تجر في الحمل الماء من البير حق المدينة، لأنه بيوت المدينة كانت أول كل بيت فيه بير، الماء في المدينة كثير، هذا الذي هو حق الشرب، حق الغسيل وحق غسيل الدرج. نعم، فكأن شدد على نفسها فركن الطفل بأمر الله سبحانه وتعالى، وما كذا صارت مسألة كبيرة. والآن المولود موجود، الآن الولد موجود وأشبه أباه، عشان الله سبحانه وتعالى جاء مثل أبيه، هو أبو أن تروه، لكن الله تعالى ثبت. وبعد ذلك بحثوا ووجدوا هناك كتاب للشيخ ابن القيم تحفظ المولود في حكم المولود، وطبع هذا الكتاب بعد ما كان مهمل. شوف، هذا الكتاب كان مهمل في المكاتب، لم يطبع، والآن مطبوع، تحفظ المولود في حكم المولود عند بعض العلماء. إلى يمكث في بطن أمه إلى علم الله لا 4 أشهر ولا 3 أشهر، ونقر بالأرحام، نقر نحن على مبيه هو سبحانه وتعالى. نعم، مرحبا، حياك الله، يا أرحب. نعم. وللشافعي قول في القديم أنها تتربص 4 سنين وهي أكثر مدة الحمل، ثم تعتد ب3 أشهر. لأن الشافعي العلماء حقون أول مزاحين، بس يعني يجيك يفتي ويجيك يحكم ويجيك يقول، بس لا، كانوا مع اجتهادهم كمان يتتبعون العرب ويسألون العرب. جاء الشافعي عند رجل ضيفا ونزل عليه شيخ قرية كبير، فإذا 5 أنفار جاءوا إلى هذا الشيخ سلموا عليه وجلسوا، ثم بعد ذلك كمان 5 أنفار جاءوا وسلموا عليه، ثم بعد ذلك جاء 5 أنفار وسلموا عليه. بعد ذلك الشافعي تعجب، 5 الأول على صورة واحدة، والثاني على صورة واحدة، والثالث على صورة واحدة. تعجب الشافعي، فلما رأى الرجل تعجب الشافعي قال هؤلاء أولادي، هؤلاء الخمسة في بطن خمسة سنين. شوف خمس سنة ولده هذا هذا ولده هذا ولده. شوف فلذلك حكم الشافعي على عنده على أنه عنده أكثر الحمل أربع سنين رحمه الله بالتتبع. مو دحين بس يجي كفتي ويشلع يرجونه زي الحمار نسأل الله السلام. نعم. وترك هذا القول في الجديد. ترك هذا القول وماله وماله للشيء الذي فيه الدليل. نعم. وقال الزهري في التي ارتفعت حيضتها قبل الكبر عدتها سنة. وقال من هذا سيني؟ وقال الزهري. الزهري. نعم. في التي ارتفعت حيضتها قبل الكبر عدتها قبل سنة. يعني قبل وصولها سن الياس. عنده يمضي عليها سنة. يمضي عليها ايه سنة. نعم. وقال الحسن تتربص سنة فإن حاضت وإلا تربصت بعد السنة ثلاثة أشهر. الحسن تطرف المراد به الحسن البصري من أئمة التابعين. نعم. قال الإمام رحمه الله والمستحاضة تعتد بالأقراء. تم الكلام دحين. تم الكلام في المرأة التي هي ليست بمستحاضة. التي ليست هي بمستحاضة. ما حكم المستحاضة؟ إيش معنى المستحاضة؟ التي نزل عليها النزيف. اللي نسمي الآن نزيف. مستحاضة. مستحاضة يعني المرأة جاءها الدم دائما يمشي. دائما يمشي ما ينقطع. الآن نسميه النزيف. النزيف. نعم. قال الإمام رحمه الله والمستحاضة تعتد بالأقراء عند عامة أهل العلم. ثم إن كانت معتادة تراعي عادتها في الحيض والطهر فإذا مضت بها ثلاثة أقراء حلت. هذه التي جاءها النزيف وهي التي ابتد الدم عليها. الصلاة. طيب سيد. وأما المرأة التي جاءها النزيف نعم وامتد عليها فهذه فيها أحكام فيها تفصيل. إما أن تكون مبتدأة ما قد حضرت الساعة بنت ومن يوم بلغت بالحيض امتد مع النزيف فهذه نرجعها إلى أقل الحيض. أقل الحيض يوم وليلة. أقول لك كل إذا في الشهر تأخذ يوم وليلة حيض وتختصري 29 يوم أنت طاهرة ولو الدم يخرج. كل ما جاء وقت الصلاة تغسلي محل الدم. أما في اليوم والليلة هذه تلك تختصري غسل الحيض وغسل الجنابة. وأما في أوقات الصلاة تغسلي محل الدم وتتوضي وتصلي. وإما أن تكون متحيرة. شوف إما مبتدأة ومتحيرة وناسية عن وقتها وناسية لوقتها. تقول أنا قد حط من أول لكن أنا نسيت المدة حقتي أنا نسيتها. فإن كان تعرف المدة نقول لا ارجع الى العادة. هذه يسموها ايه؟ ارجع الى عادتها. ان قد انا كنت احيض في الشهر ثلاثة ايام نقول لها احيض ثلاثة ايام من الوقت الذي كنت في اول الشهر في وسط الشهر في اخر الشهر افتكري وارجع الى ذلك ثلاثة ايام في ذلك الوقت ثم الباقي يكون ايه يكون طهرة. واما ان تكون متحيض تقول والله انا كنت احيض ثلاثة ايام اربع ايام ما ادري في الاول في الاخر هذه يسمى متحيرة كذلك لها حكم ورجوعها الى اقل الايه الى اقل احتياطا. نعم. والمستحاضة تعتد بالاقراء عند عامة اهل العلم. ثم ان كانت معتادة في معتادة تعرف العادة حقتها تعرف على انها كل شهر ثلاثة ايام كل شهر ستة ايام كل شهر خمسة ايام سبعة ايام. نعم. ثم إن كانت معتادة تراعي عادتها في الحيض والطهر ارجع إلى عددك تقول أنا في أول الشهر يأتيني الحيض سبع أيام تقول أخذي سبع أيام من أول الشهر والباقي طهر. فإذا مضت بها ثلاثة أقراء حلت. وإن كانت ناسية. هذه المتحير، وإن كانت ناسية هذه المتحير الذي طلب الفقه متحير، مرتدى ومعتادة ومتحير. نعم. وإن كانت ناسية فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر. نعم. وقال سعيد بن المسيب عدة المستحاضة سنة. كل رضي الله تعالى بحسب اجتهادي. نعم. باب امرأة المفقود. أقرأ يا شيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب كفقه، يعني فقه يبني في البيت، حديث وفقه، دليل مع الفقه. هذا الكتاب لكل طالب علم لابد أن يكون في بيته. إيه لو سئل عن سؤال يرجع إليه ويأتي مع الدليل. ولذلك هل يسمى سنن البغوي الكبرى يمشي على باب الفقه، على باب الفقه رحمه الله. جزا الله عنا خير جزاء. موجود الكتاب؟ كيف موجود؟ موجود بكثرة. وين الشيخ هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. نعم. ويلزم على طريق فرج الكفاية.